خلقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة تقول ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء

صدق الله العظيم.